Yo. Yo. Yo. Yo. خلت الواحد اللي سيا معمر بالديابة فرسك راح يوليا كوري تاع دوا بطليت على المديرة جيتو كريمينالة ملي زيلاف ولا واليوم ديرو بال سافيون جينيرال ديما يمشيا وينفخا وشم نفخا تقول قوي در المرسخة وجالو طندوق بين عليه متعيا عندهم مش يدور جين كيما البردعية غيب ساعة واحدة قرب دارو لي محضرة دارو لي كونفوكاسيون خويك لازم يحضر وانا مع هاد العباد قرب راح نولي مهبول طفلة غابت طروجورة ودت ولا وعلاها خطراك ما عنديش لانترفونسيون خانزير انا مشيوا بالبيستو ولا كان حاب تروحا للسير سيتي ما تمنيش خطراك ثم راح دي قوتي سير دي قطعشة كيما لانتوراجة لي قرد يا دي سنديق البوم دي صفاجة سي اف سي دي كيما الكوريا لكن دخل ثم سيدي سير دي قوتي سير دي قطعشة كيما لانتوراجة لي قرد يا دي سنديق البوم دي صفاجة سي اف سي دي كيما الكوريا لكن دخل ثم سيدي سير دي قوتي يا فونسي يا مايا دوكا راح تشوف العشبة البروف تاع المات بين عليه يكذب هذاك الكلبة شكون البروف تاع العلوم تقرشيم سانك سانك موان سانك كل يوم استاذة تاع اللاتر تشوفها ديما تتكبر تكسدت وطوالت اكثر من عبد الجبار سكر طبلية وامشي بالعقلية اكذا الكاش يقول اكذا الكاش يقول يا خويا استنى دالة ضحكة فرجة وحنانة تدي ورق الدخول تدي ورق الدخول ولا غير ولاد الكلكا اللي عندهم الدراهمة ولاد الزوالة البروف على كروم ما عنديش انتر فرنسي وليت في العذاب استاذ عندي كيف كيف كيما هو كيما الدابة مش كلها مقليل لي صلحوا خرجوا قريوا بعد ما كانوا ويا صرحوا سير دي قطعشة كيما الانتوراجة لي قرد يا دي سنديق البوم دي صفاجة سي اف سي دي كيما الكوريا لكن دخل ثم سيبين سير دي قوتي سير دي قطعشة كيما الانتوراجة لي قرد يا دي سنديق البوم دي صفاجة سي اف سي دي كيما الكوريا لكن دخل ثم سيبين سير دي قوتي سير دي قطعشة كيما الانتوراجة لي قرد يا دي سنديق البوم دي صفاجة سي اف سي دي كيما الكوريا لكن دخل ثم سيبين سير دي قوتي سير دي قطعشة كيما الانتوراجة لي قرد يا دي سنديق البوم دي صفاجة سي اف سي دي كيما الكوريا لكن دخل ثم سيبين سير دي قوتي سير دي قطعشة كيما الانتوراجة لي قرد يا دي سنديق البوم دي صفاجة سي اف سي دي كيما الكوريا لكن دخل ثم سيبين سير دي قوتي سير دي قطعشة كيما الانتوراجة لي قرد يا دي سنديق البوم دي صفاجة سي اف سي دي كيما الكوريا لكن دخل ثم سيبين سير دي قوتي اوه هاد اللي زي خويا هذا مش كيسي هذا اسمه كوري تاع سي اف سي دي ما بيصير ما